الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في عمدة الأحكام والمقدسية عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة، ودخلنا في باب صلاة الجمع بين الجمع بين الصلاتين، وأخذنا بعض المسائل فيه. أنا أذكر بس إحنا توقفنا، تذكرنا بالحديث مرة أخرى، حديث عبد الله بن عباس. تفضل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. نعم، هذا الباب باب الجمع. قد بينا مشروعية الجمع في العموم، وبين الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف، بأن الأحناف يرون أن الجمع فقط كان في عرفة وفي المزدلفة، خاص بالحج فقط، وأن الجمع في غير ذلك لا يشرع. واستدلوا كما قلنا بأن الأصل في مواقيت الصلاة بأنها الصلاة جاءت على مواقيت محددة، واستدلوا بأثر ابن مسعود قوله رضي الله عنه بأني قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلاة قطا أو صلى صلاة قطا في غير موعدها إلا في عرفة والمزدلفة. ورددنا على ذلك وبينا حجة الجمهور وأن الصحيح الراجح وأن ثبوت الجمع عن الصحابة، عن كثير من الصحابة، وقلنا من عائشة وابن عباس وابن عمر وغير ذلك، على أن الجمع قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر وفرع في السفر، كما سنبين أيضا في أكثر من موضع في السفر، وأن هذا هو الصحيح الراجح. وحتى يعني انتهينا من هذه المسألة الأسبوع الماضي. خرج لي. نزلنا في الحديث مسألة معنا الآن، مسألة جواز الجمع في المطر، هل يجوز الجمع في المطر؟ وقد اختلف العلماء في جواز الجمع في بعذر المطر. يعني عندنا عذر المطر، عندما تكلمنا عن السفر في المطر، وسيأتي معنا المرض، وسيأتي معنا للمشقة، وهذا سنبينه إن شاء الله. لكن الأول معنا عذر المطر، وقلنا أن هناك خلاف بين العلماء. الجمهور على الجواز عموما، ولكن تختلفوا في التفصيل. فالشافعي رحمة الله عليه يرى جواز الجمع في كل الصلوات بعذر المطر، يعني إن نزل المطر وكانت المطر الذي قال يبل الثياب وتحصل به المشقة. طب إيش ضابط المشقة؟ قالوا السير فيه، يعني إن وصل المطر كمياه بحيث إذا سار المرء صعب عليه أن يسير في المطر، قالوا هنا المشقة التي تأتي فيها الجمع، لأن ثبت ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي في الصلاة عندما كان في مطر، قال: صلوا في رحالكم. قال عند حي على الصلاة، قال بعد أن انتهى قال: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فهنا ثبوت الجمع بسبب المطر، والمطر الذي يسبب المشقة. لكن عند الشافعية بجوازه في كله، يعني في النهار وفي الليل، سواء في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء. وهذه قد تكون سنة غائبة عندنا، يعني صحيح المطر قليل، لكن ما جمع أحد. لا يعني لو رأيت مثلا إمام مسجد جمع ولا حاجة في المطر، ممكن يبلغوا عنه ويدخلوا أي حاجة، يعني زي ما يقول، لأن هم لم يعتادوا في مصر على ذلك. لكن الدول الأخرى كثيرة أول ما يجدوا المطر ويبتدي أنهمن تجد يسارعون في الجامع يتسننون بهذه السنة. ممكن مثلا يصلي في رحله أو في منزله الصلاة من غير جمع، يعني ايش؟ والاحتمالية ان المطر يتوقف، وقصد حضرتك كده لو المطر بينهمر ومستمر، فانا ينفع ان انا اشمع ما بين الصلاتين؟ نعم، قلنا المطر اذا نزل المطر الذي فيه المشقة، وبعدين قالوا طب دابر المشقة، قالوا ان يبل الثياب، مطر وفيه مشقة في السير في الطرقات مثلا، فقالوا هذه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في رحالكم، فجمع الفرق بأن الشافعية يرون الجمع في كل الصلوات، يعني نهارا او ليلا. المالكية أو الحنابلة والمالكية خصصوه فقط بالمغرب والعشاء، على أنه فيه ما فيه من الليل فيصعب فيه المشقة أكثر، وجعل النهار ليس فيه. ولكن نقول يعني الجمهور اتفق على جواز الجمع بعذر المطر. أنا أقصد شوف ممكن ينزل ساعة واحدة. طيب إذا نزل وقت الصلاة، هو الكلام كله أن جاء وقت صلاة الظهر، فالآن أذن الظهر والمطر ينهمر بشدة وملأ الشوارع، فهنا جاءت إقامة الصلاة أو مثلا، فيقول وقت أو حتى عند الأذان صلوا في رحالكم، أو جاءوا الناس يصلوا الظهر والمطر شديد، فجمع الإمام بين الظهر والعصر، صلى الظهر والعصر على أن المطر ينزل شديد. وهذا أنا بقول عليه، هو ممكن يشعر في المطر هينزل قد إيه، وممكن طيب هذا الذي فعله نحن، ما هو لا يعلم، لكن لو لقى المطر فيه مشقة وشديد وقد جمع، قد جمع فله الرخصة في الجمع، أو جمع بين المغرب مطر شديد جدا وجاء وقت المغرب فصلى المغرب والمطر انهمر فحتى لا يعود الناس مرة أخرى لصلاة العشاء جمع. جمع بدون قصر؟ لا ما في قصر في الحضر، ما في قصر، قصر هذا في السفر للمسافر فقط. نعم. صلى المغرب والعشاء جمع بعذر المطر، نقول له استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولا أحد يعلم مطر يتوقف، لكن وقت ما صلى كان المطر منهمرا وكان فيه مشقة في رجوع الناس مرة أخرى للصلاة، فهو استنى بهذه السنة. وليس عليه على الصلاة أن توقف المطر؟ لا لا يصلي لو قد جمع، خلاص الذي جمع في مسجد خلاص، الذي لم يجمع يصلي. ولو ليس لا يشترط كل المساجد تجمع، هذه المسألة أيضا كمان أعطوها بولي الأمر أنه يأذن لهم بأنه يجمع، مش كده يعني مسألة، لذلك أنا قلت يعني لابد يكون لها يعني تعليم للناس. المسألة التي في هذه المسألة، طب هذه الرخصة في الجمع في المسجد أم للمنفرد في بيته أن يجمع؟ لأن الآن البعض قال إيش، مثلا قال صلوا في رحالكم، طيب بعضهم قال هل هي مثل الجمع للمسافر؟ فالمسافر يجمع في بيته، وهو في بيته يجمع أصالة، أو حتى للي في الحضر بالعذر كما سنبين. فنقالوا فهل هو مثله مثل المسافر يجمع، أم هذا الجمع فقط مختص بمن سيذهب للمسجد فلا يجمع إلى غير ذلك؟ نقول يعني هي رخصة للجمع في الجماعة، هذا الصحيح، رخصة للجمع في الجماعة وليس للمفرد في بيته أن يجمع، بخلاف المسافر، بخلاف المسافر. وإن كان هناك وجه عند الشافعي، وجه عند أحمد أنه ألحقوا بالمسافر بجواز الجمع في بيته، لكن الصحيح المعتمد نقول بأن الجمع في الجماعة. لماذا؟ لأن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن، هو الأصل أنه يؤذن ليأتون، فقال صلوا في رحالكم، فجعل لهم يقول صلاة في الرحال أسقط الجماعة عنهم تخفيفا. يعني لما حدث المطر أسقط عنهم الجماعة، فقال صلوا في الرحال، يبقى هنا إسقاط كان إسقاط الجماعة، يبقى الرخصة في إسقاط الجماعة، فمن جاء وجمع جمع، من لم يأتي وصلى في بيته يصلي منفرد. طيب المسألة الثانية في الجمع، انتهينا من الجمع في السفر والجمع الآن بالمطر، نأتي للجمع بعذر المرض. المعتمد عندنا في المذهب عند الشافعية والأحناف وأيضا أكثر الفقهاء، وأكثر فقهاء الحنابلة أيضا وبعضهم المالكية، على عدم الجمع، عدم جواز الجمع بسبب العذر، عدم جواز الجمع بسبب العذر. وإن كان بعض أصحاب مالك وبعض الفقهاء الحنابلة جوازوا ذلك على أن المرض مشقته أشد من المطر، فإن جوزنا الجمع في المطر فنجوز الجمع في المرض، واستدلوا يعني هذا من باب النظر، قالوا المشقة في هذه بقى المشقة التي كنا نتكلم عنها الآن جاءت معنا هو نقال، قالوا من باب النظر المشقة في المطر المرض أشد من المشقة في المطر، واستدلوا بحديث المستحاضة، المرأة التي كانت تستحاض وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فشرع لها بأنها تجمع الجمع إيش الصوري، أنها تجمع تؤخر الصلاة الظهر إلى وقت قرب العصر، فتتوضأ وتصلي ثم تصلي الظهر وتصلي العصر، فقالوا هذه المستحاضة مريضة ينزل عليها الدم، حكمها المريضة هذا فين. واستدلوا في رواية بقى، وهذا الشافعي له وجه في المسألة هذه، بحديث الترمذي، حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لا مش حديث، حديث صحيح مش الترمذي، لا ابن عباس الذي قال، حديث ابن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير مطر ولا سفر، انتبه لدين الرسالة، من غير مطر ولا سفر. فبعضهم أخذ هذه الرواية على أنها في المطر في المرض، وهذا لتأويل عند الشافعية لهذه الرواية بأنها جمع للمرض، لأن ابن عباس نفى في المطر ونفى في السفر، فقالوا إذن جمع للمرض، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال والذي تجاوز قال لو كان مريضا يحمل الحديث على المرض، يعني لو كان دخل في العظم مثلا ان هو ما بيقدرش يتحرك يعني عفوا، لا حسب نوع المرض. خلينا ننتهي من الخلاف فيها وعلى نسختها لو أردت على على على أنواع الأمراض التي يمكن أن يجمع فيها، لأن هذه مسألة لابد تقيد أولا. فهذه قالوا هذا الأول حديث ابن عباس الصحيح. والأمر الثاني أن ابن عباس كان في الكوفة يخطب في الناس، فقام رجل يستعجله للصلاة، كان وقت العصر قد داخل، قال استعجله قبل المغرب، استعجله الناس في صلاة المغرب، لأن سيأتي معنا بدرت النجوم، فاستعجله في صلاة المغرب أن يصلي المغرب قبل أن يدخل وقت العشاء، وكان ابن عباس يخطب وقام عليه 3 مرات الصلاة الصلاة، فقال أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من في المدينة، فأراد أن يبين له بأنه هو يعلم متى يصلي ومتى لا يصلي، أنت تستعجله أنت لا تفقه. فأراد حتى اشتد عليه ابن عباس قال تعلمني بالسنة لا أم لك، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع. وهو هنا يبدو أن ابن عباس كان سيجمع بين المغرب والعشاء لأمر جلل، يبدو أنه كان يخطف في الناس أو شيء، فكان هو الثاني يستعجله على أن الصلاة ستدخل. حتى قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة يسأله فصدق مقالته، يعني يسأله عن حديث عن مقال ابن عباس أن النبي جمع فصدق مقالته، فهذا يدل على أنه هذا الحديث كان معمولا به. لماذا هو هنا الكلام؟ لأن الترمذي قال ما أجمع أهل العلم إلا ما رأيت أهل العلم أجمع في حديث في كتابي حديث أجمعت عليه الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجامع بالمدينة، وحديث آخر حد قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، لأن هذا فيه خلاف، الذي شرب الخمر في الأولى والثانية والثالثة يحد، الرابعة يقتل، وهذا الحق أنه هذا ما عمل به، لكن قال في حديث ابن عباس أجمعت أمة على عدم العمل به، فردوا عليه العلماء قالوا هذا الكلام خطأ لا يقبل من الترمذي عليه رحمة الله تعالى، لأن ابن عباس نفسه ورد بسند صحيح أنه عمل به لما قام الرجل، ورجع عبد الله بن شقيق إلى أبو هريرة يسأله فصدقه، فدل ذلك على أن هذا كان يعمل به بين الصحابة، وهذا ابن عباس هو راوي الحديث اصلا وهو عمل به وابو هريره صدقه، فدل ذلك على هذا هذا الحديث كان يعمل به من غير سفر ولا مطر. نعم من غير سفر ولا مطر لا للحاجه كما سنبين، مفيش حاجه من غير عذر، وهذا اللي سنبينه. هم طبعا العلماء حاولوا الجمهور عشان نقول تقنيدا لهذا الحديث، الجمهور على كلام الترمذي له وجه، هو يقول أجمعت الكلام كله في الإجماع، هو ما في إجماع، لكن الجمهور نعم اتفق على عدم العمل بهذا الحديث. يعني المذاهب ترى بأن لا يجمع في الحضر، يعني قد يقول تركوا، يعني الشافعية أول الحديث كل هذا بقى أول الحديث، الحديث الأول جعلوا قالوا لا قالوا لا لا جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر، قالوا إذا في المطر، فجاءت رواية أخرى ابن عباس لا مطر ولا سفر، فردوا على من تأول بالحديث للمطر، هذا أول شيء. والبعض تأول الحديث كما قال الشافعية قالوا على المرض، قالوا المقصود به مرض وقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بسبب المرض لأنه لم يتكرر ذلك، فجعلوا الحديث على المرض، وهذا خلاف الظاهر، الظاهر لم يذكر فيه المرض بل ذكر نفي المطر والسفر، لكن الشافعية تأولوه على المرض. وجاء آخرين قالوا يتأول ايش قالوا جمع قال جعلوه في المرض، وقالوا يتجاوز في المرض، يعني هم قالوا يعني النبي لما جمع كان مريضا، فهو بعضهم قال مقصور على النبي في مرضه، والبعض قال لا طب نحمله على المرض، وفي وجه عندنا في المذهب يحمل على المرض، كل هذا تأول الحديث. والبعض قال الجمع كان بسبب الغيم، يعني جاء الغيم فما رأى ظن الوقت فردوا عليه قالوا طب هذا يقال فين في الظهر والعصر، لكن كيف يقال في المغرب والعشاء؟ ابن عباس يقول جمع من بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا غيمة في المغرب في المغرب والعشاء، فرد هذا التأويل أيضا. ثم يعني أقرب ما أرادوا أن يتأولوا به قالوا المقصود في الجمع هنا الجمع السوري الذي يؤخر الصلاة إلى قرب الأولى ويؤخر الثانية والمغرب إلى قرب العشاء فيجمع جمعا سوريا، لكن لم يجمع بتغير الأوقات كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قضى للمستحاضة أن تجمع جمع السوري. قالوا هذا أيضا خلاف الظاهر، وهذا أقوى ما يقال عند بعض علماؤنا أيضا، علماؤنا يقولون بأن الجمع المقصود ليس الجمع السوري، لكن هذا أيضا خلاف الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين الجمع السوري بيانه للمستحاضة لكن هنا لم يبين ذلك، بل فعل ابن عباس نفسه يبين ان هو ان هذا ليس المقصود بجمع الصور. كل هذه تأويلات عند الجمهور باختلاف المذاهب، انا اقول لك باختلاف المذاهب فقط حتى يصرفوا الحديث. لماذا لا فعلوا ذلك؟ ولا بد ان يبين، لان عندهم الاصول الشريعه تقول بان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وان الصلاه على وقتها. فقالوا اذا الاصول العامه عندنا ومقاصد الشريعه بان لابد تصلي الصلاه على وقتها، فان ياتي حديث وفيه النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه وقد يكون لم ينتشر مثلا على قولهم يعني، فقالوا هذا يجعل المساله لابد يعني يجعل لها تاويل. لكن الصحيح رأي لذلك الجمهور تجده يقولون بما قلت الان من التاويلات. اما المحققين النووي نفسه في شرح مسلم قال هذا القول، قال بان الحديث على ظاهره ويجوز الجمع عند الحاجه، عند الحاجه لغير مطر او لسفر او حتى لمرض، ولكنه قال انكر قال اما ما يفعله طائفه من المبتدعه في بعض البلدان الجمع من غير حاجه فهذا خرق اجماع منهم، لان الاجماع عند العلماء ان هذا الجمع، هذا الجمع في الحضر لابد لحاجه، اما لغير حاجه هذا يعني. لذلك البعض يسال ليش انا اقول هذا الكلام، هذا كلام عند التطبيق مهم يعني ابين لكم الفروع فيه. فنقول طيب عشان ننتهي من هذه المساله، يبقى الراجح الان بان هذا الحديث يعمل به الان، عمل ابن عباس وتصديق ابن هريره وروايه ابن عباس والحديث قد صح وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبلها. فنقول لكن يقال هذا ان هذا عند الحاجه، يعني لا يكون دايدا للمرء كما قال النووي بان يجمع من غير حاجه. يعني ايش عند الحاجه؟ رجل الان دخل يعمل طبيب ودخل يعمل عمليه ويقعد 6 ساعات في العمليه الان، وممكن يدخل عليه يدخل على بعد اذان الظهر وممكن يطلع على المغرب. نقول له الان انت عندك حاجه، اجمع الظهر مع العصر وادخل اعمل العمليه، لانك لا تخرج الان وتترك المريض ممكن يموت. المريض نفسه يجمع بين الظهر والعصر وما يخرج الان يبقى عنده الليل مجهول. هذه حاجه اكثر ما يكون الاخوه الطلبه والطالبات، وهذه كانت تمر معنا في الجامعه واحنا بعدم فقه، يدخل عليك يكون مثلا وقت الظهر الساعه 12 الامتحان الساعه 1 وهتطلع الساعه 4 يكون العصر اذن في الشتاء، انا اسف تدخل 12 تقريبا، تدخل 12 على قبل اذان الظهر ب 10 دقائق مثلا او بعد 12 وتخرج 4 3 4 ساعات الامتحان تخرج بعد اذان العصر. فالان سيؤذن عليك الظهر وانت فين؟ وانت في اللجنه. طبعا الخناقات بقى بتاعت الاخوه ان لازم يطلع يصلي وعايز يروح يصلي في المسجد كمان، طب هتطلع تسيب الامتحان ازاي؟ والاخت هتسيب الامتحان هتعمل هتفعل ايش؟ البعض كان يقف يصلي جنب الكرسي جنب اللجنه وتحصل اشكاليات. انت الان عندك رخصه، انت في امتحان وعندك ممكن تكون هذه حاجه مشقه، فلك ان تنوي الجمع التاخير فلما تخرج تصلي، او العكس انت دخلت امتحان ليلي قبل المغرب وتخرج بعد العشاء فتنوي وانت جالس انك ستؤخر المغرب مع العشاء او في حضور مكان معين يعني استثنائي. فنقول هذه هذه تحدث، والرجل الان في الطريق راجع من العمل وراكب الدائري والان دخل عليه المغرب وهو في السياره والدنيا واقفه الان، وعمر ما يروح يكون العشاء اذنت ومش واقف في نص الطريق الان، ايش هيفعل؟ نقول له انوي الجمع، انت عندك الان في حاجه في مشقه مع ايش هتفعل؟ يعني واقف الطريق لو استطعت تدخل يمين تدخل شمال وتقف وتنزل تصلي افعل، لكن لم تستطع تنوي لابد ينوي في الوقت الاول ينوي الجمع جاء كيف. فنقول هذه رخصه جاء بها الشرع جاء بها الحديث، هذا الراجح هذه المساله. نعم شيخنا نبدا من الاخر كده حضرتك، دلوقتي هو ممكن يكون في السحام ده ما اعرفش اذا كان هيوصل قبل العشاء ولا بعد العشاء، ينوي برضه؟ اه لو غلب على ظنه ينوي قبل العشاء، يعني اول ما يحس ان خلاص العشاء افطر على 2 3 او 5 دقائق والطريق قافل ينوي ساعتها ان هو هيجمع المغرب. هو غلب على ظني حتى لو قبل انه لن يدرك ينوي، ايش الاشكال ينوي؟ ليش يؤخر النيه لاخر دقائق ممكن ما يستطيع حصل ينوي؟ اذا ينوي ذلك ان استطاع وصل وصلى صلى، ما استطاع بس مش فهو إذا كنت في العمل وبدأنا اجتماع مع مديرين وناس كثيرة وتحرجت من الاستئذان هل يجوز أنوي الجمع؟ لا يا أبو عمر أنا بحبش المسألة هذه تقيد جدا، أنا أقول لك صدقا يعني حتى ببحرص كثير يعني كثير من الإخوة قد لم يكن يعلمون هذه مسألة في المجموعات عندنا، ولما علموا يعني كانت جديدة عندهم من فترة، لكن المشكلة أن أصبحت الآن هي الأخت بتنزل الشارع وتقول لك انا وتمشي تلف تعمل تسوق وانا مش لاقي مكان اصلي فيه فانا هنوي الجامع، وتبقى كل يوم شغاله يومين ثلاثه بالاسبوع بالطريقه دي، او الاخ يكون راجع من الجامعه او من المدرسه او حتى من العمل في المصنع وكل يوم هو بيتاخر. لذلك انا قلت الديمومه ما نصح نفتي بيها، الديمومه كل يوم هو بيتاخر في الرجوع، فبالتالي ديمومه انه هو يجمع هذا مخالف للاصول. فهي المساله انا اقصده الان، انت تقول تحرشت، المساله ان يعني التحرش في الاستئذان ليس مشقه، اقول لك صدقا التحرش في الاستئذان ليس بمشقه، المشقه انك تمنع من الاستئذان. انا في اجتماع وانا في امتحان وما استطيع اخرج، لو خرجت مش هدخل الامتحان مره اخرى، او انا في مكان معلق فيه ما استطيع، لكن التحرج هذه ليس ضابط المشقه. احنا بقى ان شاء الله لو كملت معانا القاعده هنبين بعض الضوابط في المشقه، ما هي المشقه التي تجلب التيسير. قلنا المشقه اذا صادمت نص كما قلنا في التداوي بالنجاسات فليست بمشقه تجلب التيسير، كذلك المشقه المعتبره ليست اي مشقه. فمساله التحرج الحرج هذه لا تعد مشقه، المساله كلها الحاجه فعلا الجاءتك للجمع. فأي وقت يدخل عليك يعني بعد الأذان تنتوي الجمع، إن غلب على ظنك لن تدرك الصلاة، ما في وقت محدد، إن غلب على ظنك لن تدرك الصلاة تجمع في ذلك. تفضل. شيخنا ديمومة السفر، على كل لا نفتي بالديمومة. لا مش السفر، ديمومة أنا أعرف، بس في أختي كانت دكتورة في الجامعة، الباص بتاع الجامعة بيطلع الساعة 3، لا 3 قبل صلاة العصر، او هو حقيقه كان بيأذن وهم في الباص ولازم يطلع 3 بالدقيقه تقريبا، يعني مثلا في وقت المواقيت الشديده، اول ما بتوصل بيتها تكون المغرب دخل عليها كل يوم، فتريد ان هي تجمع الظهر مع العصر بحيث انها تركب الباص. انا ما استطيع ان اقول لك كل يوم تفعلي ذلك، هذا ليس هذا الذي قال فيه النووي بمساله الديمومه على ذلك. لا انزلي بقى في النص وصلي، خدي من مواصله اخرى، صلي سريعا جنب الباص، يعني المهم انك، لكن ديمومه الرخصه هذه ما ديمومه السفر بالنسبه للقصر، يعني القصر جاءتي معنا الان، استنى باب القصر اللي هندخل فيه الان، الجامع اللي احنا فيه الان، القصر جاي خلال باب قصر صغار في السفر سياتي معنا. مسألتين في مساله مشابهه، يعني الناس كانوا بيتركب عادي بعد صلاه الظهر الساعه 2 والعصر اذن عليهم، ما اعرفش بقى هل دي هتاخد نفس الحكم ولا لا. لا ورجال انا هكمل لحضرتك، بس مثلا بيركبوا الساعه 2 بيركبوا ايه؟ الاتوبيس. اه الاتوبيس ده بيعدي من الدايره، يعني هو راكب الساعه 2 الظهر، اه والعصر يقدم 3 3:30. نعم. مين الاتوبيس لن يتوقف، واخد اوامر من اداره الشركه ان هو لا يتوقف، بمعنى كلمه لا يتوقف. ده سفر ولا اتوبيس عادي؟ مش سفر، اتوبيس عادي، مثلا من 6 اكتوبر رايحين مدينه مصر، بيتحركوا من بعد العصر، مش هنكون من بعد الظهر. انت قلت الساعة 2 الظهر. مش هتفرق يا شيخ. لا تفرق في الضبط الإجابة، أنا عايز أفهم عشان أجيبك. ماشي، هما بيمشوا الساعة 4. طب خلاص، إيش الإشكال عنده الآن؟ ما عنده ظهر وعصر يصليهم في أوقاتهم. أوقاتهم، هو بقى اللي بيحصل بيكسر بعد العشاء. يعني المغرب والعشاء؟ آه. يجمع بقى كل يوم المغرب والعشاء. لا ما يجمع كل يوم. طب ما هيعمل إيه بقى؟ ينزل. ينزل من أتوبيس؟ ينزل. كل الرجال تنزل من أتوبيس؟ والرجال والنساء فيها إيه؟ عندي ياخد ما اصل كل يوم، كل يوم ما استطيع ياخد، ما يمكن كل يوم. لا طيب المساله بتاعت شيخنا بالنسبه لسيدنا عبد الله بن عباس، المساله دي ما المساله بتاعت عبد الله بن عباس؟ انا بس بعيد السؤال عشان الاخوه تسمع على فكره. مساله الجمع، الجمع حديث عبد الله بن عباس. نعم. خلاف واحد من الصحابه في هذه المساله، ما نقل ان انا خلافه، يعني هو سيدنا ابو الحديث ثابت. لا لا لا فخر. انت ما تقول ذلك، الحديث ثبت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو خالفه الحديث ثبت. يعني هو بعده ابن عباس ده فعلا نفس السلام، والحديث بتاع ابن عباس ده فعلا ابن عباس اولا روى والحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه من غير سفر ولا مطر، هذا حديث. ثم ابن عباس لما قام يخطب في الكوفه قام له الرجل، لا ماشي اشكال، ففعل ابن عباس لحديث السلام قال رايته، ده هو بعدين رايته. ثم ابو هريره صدق، هم البعض يقول منسوخ أو نسخ، لكن من يأتيك بالنسخ؟ لذلك أنا قلت لك عددت لك الآن كل كلام المذاهب عندنا في المسألة، بعضهم قال المرض كان الشافعية، بعضهم قال ده للغيم، وبعضهم قال ده، بعضهم قالوا لمسألة النسخ، وبعضهم قال للجمع السوري، وكثير من العلماء المعاصرين يجعلونه في الجمع السوري، وهذا ما في ظاهر له. النووي نفسه اللي هو يعني محقق المذهب قال إن يعني أقر بحديث ابن عباس والجمع عند الحاجة. ولا يعني يعني في الغيم المغرب والعشاء. لو قالوا الغيم قالوا اي طب المغرب والعشاء ما كانش فيها غيم. وينفي الصوري الفعل ده ليس حالا فهم ابن عباس. هنقول ينفي هو فهمه للحديث بانه نعم الغيم اللي هو السحابة. قالوا تغيم فظن ان العصر جاء فصلى. في سؤال تاني شوفنا بالنسبة مثلا لو واحد متعب أو مجهد فعلا لدرجة إن هو مش قادر إن هو يقوم مثلا من السرير أو نحو ذلك من فراشه أو نحو ذلك، هل له أن يجمع؟ هل دي تعد حاجة؟ تاني بعد إذنك. واحد متعب منهك ومجهد جدا هي ممكن تأتي إيش؟ واحد جاي من سفر ووصل المغرب وعارف إنه لازم ينام مش قادر يقوم، فممكن يجمع مغرب وعشاء وينام كما يريد، يصحى بآخر الليل يدرك الفجر. هذه جاء مجهدا متعبا من سفر تكون حاجة. هذه بقى لا ممكن ينام من بعد العصر مثلا حتى الساعة 10 11 بالليل ويام ان هو ينام المغرب معلش جمع حسب حاله بقى حضرتك. لا لا احنا مالنا صايرين نفتي لفتوى عامة، هذا قلت لك عند الحاجة. لذلك عند الحاجة بقى هو هنا المسألة. نقول الحاجة دي هل تضم او يندرج تحتها الإجهاد الشديد؟ لا ممكن قلت يحمل لو وجد نفسه عنده مرض، ما هو ممكن تحمله مرض ممكن تحمله إجهاد كما تقول، فوجد انه لن يستطيع ان يقوم صلى العصر ويخشى على نفسه ما يقوم المغرب او شيء مثلا مجهد جدا وطول الليل سهران قد تكون الإجابة لا. مسألة الأوقات لما ما نتكلم عن الصيف والشتاء، هو لما تكون الآن الشتاء هذه المسألة تتكرر مثلا لمدة شهرين ان لابد انه هيركب الباص وهيروح عليه المغرب وهيروح عليه المغرب في الطريق لمده كل يوم خمس ايام في الاسبوع لمده شهر او شهرين، هذا تكرار يومي لا لا هو تختلف لا لا هتختلف كما هي الاخت المغرب والعشاء نعم، وبرضه مساله العصر اللي قلتها بتاعت الجامعه هتختلف نعم لان مواقيت الصلاه بتختلف، لكن نقول الان ما هو المساله لو يوم او اثنين نمرر لو يوم او اثنين ما في، لكن لما نتكلم الان في مساله قد تكون شهر متكرره كل يوم هذا تكرار جمع يومي تكرار، لان دبي لابد بس نقيد الرخصه بقدرها، لان الاصل عندنا في الصلاه على وقتها، لانك انت الان لذلك ليش انا قلت الجمهور اراد ان يصرف هذا الحديث يعني للعموميات القويه عندهم في مساله الصلاه على وقتها، فهي المساله ان فتحنا هذا الباب ستجد ان كل واحد عنده شيء بيجمع لكن احنا لابد نقيد تقييد هذا. انا ما اطلنا فيه كثير خلاص ندخل باب شيخ قصر الصلاة بعد إذنك، عشان في مسائل مهمة في قصر الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. جزاك الله خير. نعم لا الديمومة ليست هكذا مش على إطلاق طبعا، ما في أحد يترخص، هي رخصة والرخصة لا تكون على إطلاقها لان هذه رخصه، فمعلوم ان لكن الديمومه نقصد بها شهر وشهرين هذه ديمومه يعني هذه تواصل المساله هذه ديمومه طبعا يعد ديمومه. طيب باب القصر باب قصر الصلاه قصر في الصلاه وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعثمان كذلك. ايش المغرب ثلاثه ده مش معني ده. طيب هذا ايش ده الحديث حديث ان المغرب ما هو مؤول على الصلاه الرباعيه للحديث الاخرى او الحديث لازم تجمع يعني ما في مشكله لابد تجمع الحديث كلها. هذا الحديث هو ذكر فيه فقط على ان معلوم ان المغرب لا قصر فيه سنبين نعم. فنقول أولاً باب القصر، القصر هو رد الرباعية إلى ركعتين، معنى القصر رد الرباعية إلى ركعتين، والقصر تأتي بمعنى الحبس أيضاً أو المنع. هو طبعاً أصل القصر قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآيات إلى آخر الآية. فالقصر يأتي بمعنى أن الصلاة تكون الرباعية اثنتان، ويأتي القصر وقلنا بمعنى الحبس أو المنع كما جاء من قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات ممنوعات ليس إلا على أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بذلك. فنقول هذه معنى الصلاة كانت على خلاف من أهل العلم كانت فرضيتها ركعتين ركعتين قالوا لمدة شهر من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، يعني يريد أن يقول لما قدم الرسول المدينة، هذا قول عائشة كما سنبين في خلاف ذلك، أنه لما قدم المدينة كانت الصلاة ركعتين ركعتين، فبعد شهر من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يتنفلون، فقال يا أيها الناس أقبلوا فريضة الله، فأقرت صلاة السفر ركعتين وزيد في صلاة المقيم 12 ليلة من ربيع الآخر. هذه رواية عن عائشة رضي الله عنها وارضاها. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة قالت فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، انتبه، فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد شهر كما قلنا في الرواية الأولى زيد في صلاة الحضر ركعتين، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. وفي مسلم عن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت فرض الله عز وجل الصلاة حين فرضها ركعتين. وفي هذا انتبه، أي بقى عائشة بتقول إيش؟ ترى عائشة رضي الله عنها بأن الصلاة في الأصل كانت ركعتين ثم زيدت في الحضر وبقيت على السفر ركعتين، هذا قول عائشة رضي الله عنها وارضاها، مع أن فعل عائشة يخالف قولها في هذه المسألة، أن عائشة كانت ترى الإتمام في السفر هي وابن عمر، لا آسف مش هي وابن عمر، ابن عمر لا، ابن عمر كان يرى القصر، لكن هي كانت ترى أن تتم في السفر، مع أنها روت بأن الصلاة فرضت ركعتين وزيدت في الحضر وبقيت في السفر، على أن أصل الصلاة كان ركعتين. خالف عائشة رضي الله عنها وارضاها بعض الصحابة في ذلك، على أنهم يروا بأن أصل صلاة الصلاة أصلها كانت أربعة، وجاء القصر من الله عز وجل في السفر، يبقى هذا قول آخر، والذي جعلوا يقولوا ذلك والذي قال بذلك ابن عمر وابن عباس وجبير بن مطعم، كانوا يرون بأن الصلاة أصلها فردت أربع وقصرت في الصلاة، واستدلوا بقول الله عز وجل الذي قلناه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يبقى الله عز وجل أعطى الرخصة بالقصر، إذن الأصل كانت أربع ثم قصرت الصلاة في، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال إيش؟ صدقة تصدق الله بها، فلما يتصدق بها يبقى إيش؟ لم تكن لكم، يبقى لم تكن أصلا اثنين وزيدة في الحضر، لا ده هي أصلا أربع ونقص في السفر على تصلي ركعتين. يبقى هذا كأن هناك تعارض بين قول عائشة رضي الله عنها وارضاها وقول باقي الصحابة في ذلك. البعض أراد الجمع بين القولين فقال بأن في بادئ الأمر كان هو قول عائشة ثم نسخ ذلك وأصبح القول الثاني هو، يعني في بادئ الأمر كانت ركعتين ثم في آخر الأمر قد قيل بأنها فرضت أربعة، أحيانا فيه تكلف كما قال ابن ملقن في شرحه، قال في ذلك في هذا الأمر الجمع أو فيه تحكم كما يقال، لأن يعني حديث عائشة يخالف ظاهر الكتاب، الكتاب يقول بأن هذه صدقة تصدق الله كما قال في معنى النبي صلى الله عليه وسلم في الآية، فكأن أن المسألة الأصل فيها بأن فرض، وهو يبدو أن هذا هو الراجح والله أعلم، بأن هذا اجتهاد عائشة، ومع أن عائشة كانت تفعل، كانت تتم في السفر، يعني كانت تتم في السفر، ورد عنها ذلك الإتمام في السفر. المهم بأن في خلاف في ذلك، والراجح والقول الثاني قول بأن الأصل في الصلاة في الحضر أربع ثم رخص في السفر. هنا قال المصنف في مسألة، قال عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعثمان كذلك. أصل هذه المسألة أن ابن عمر كان في سفر فرأى أناس يسبحون، يعني يسبحون يعني إيش؟ يتنفلون بعد في السفر، قال ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا يسبحون، قال لو كنت مسبحا لأتممت، فلقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم او رايت وسلم سافرت وسلم، فما كان يزيد في السفر على ركعتين، وصحبت ايضا ابو بكر او عثمان وكان وكذلك فهو ايش؟ لا ما ذكر عمر في الحديث. انت عندك عمر؟ انا عندي ما في عمر على فكره، وهذه كنت اعلق عليها، لكن هو الصحيح ان فيها عمر، ما ادري الروايه اللي عندي انا فيها شيء اصلا. طيب هنا فيها أول حاجة مسألة، طب لماذا عبد الله بن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد ثم ذكر أبو بكر وعمر وعثمان، مع أن يكفي الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كان دأب أيضا علماؤنا بعد ذلك على إيش؟ تأكيد. أحسنت، على أنه لا مش التأكيد فقط، لا ما يبقى. على أن الصحابة كانوا يعملون بذلك أيضا، يعني ليس المسألة رواية ونسخت، لا ده لغاية الوضع عثمان رضي الله عنه وارضاه، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك رضي الله عن الجميع، فدل ذلك على أن هذا الحديث كان معمولا به عند الأئمة ولم يتطرق إليه النسخ، لم ينسخ على ذلك. طيب هذه المسألة الأولى. طيب المسألة الأولى السفر، قال السفر يشمل السفر القصير والسفر الطويل، ولا الصحيح أن كما سنبين ما هو السفر الطويل، وسيأتي معنا مسألة ما هو مدة السفر، أو يعني سواء المدة أو المسافة التي يقصر فيها سنبين. لكن هنا قال سافرت، يحمل هنا على السفر الطويل. طيب السفر جاء في هذا القصر، الخلاف بين العلماء هل القصر في السفر أولى أم الإتمام، يعني هل أن تتم في السفر أم تقصر في السفر. مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقول ثاني الشافعي سأبينه، مالك والشافعي وأحمد يرون الأفضلية للقصر في السفر، وبين ذلك النووي في شرح مسلم الأفضلية في القصر. ثم هناك قول آخر عند الشافعي أو وجه آخر بأن يرى الإتمام في السفر أفضل قياسا على الصوم في السفر للمسافر، بأنه يرى أيضا بأن الصوم أفضل للمسافر من الفطر. أبو حنيفة قال القصر واجب في السفر، القصر واجب في السفر ولا يجوز له الإتمام، عشان فكان لا يزيد، لا عشان قال كما سأتي معك الآن حديث فرضت الصلاة ركعتين، حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين، وحديث ابن عباس رضي الله عنه فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع وثلاثين في السفر، فقالوا فرض، فكأنه جعلوه فردا واجبا. نعم. ثم نظروا كما قلت الآن تدعيما الآن على أن ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، لكن هم أتوا بالوجوب على من فرض، لأن الفعل لوحده فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يكفي أن يكون كما نعلم أصوليا أن يكون واجبا، فهم أخذوها من فرض النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. دليل هذا، لذلك هم عندهم من أكمل يسجد، لو كان جاهلا يسجد للسهو. لا هذا ليس دليل على الفرضية، أنا أتكلم الآن ليس هم قالوا الوجوب في القصر، أخذوه من حديث فرضة، كلمة فرضة أي أوجب، أوجب القصر في السفر، فقالوا هنا لابد أن ولا يجوز له الإتمام. إيش؟ سنأتي للمدة كلما تقلقش، إحنا معاه بعض يعني مش هنروح، لا نأتي لمدة السفر ونأتي لمدة مسافة السير ونأتي كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله، بس أنت تحمل بس. لا هو هياخد العلم ورا عنه. هل يجوز القصر؟ انا لسه ما ايش؟ هل يجوز القصر لاسباب غير السفر؟ لا القصر في السفر فقط. القصر لا يكون في السفر فقط. بخلاف الجمع كما بينا. واحنا لسه طيب نقول الان يبقى المالكية الاحناف يرون الوجوب. طيب المالكية يرون قلت الجمهور الخلاف عندهم بين الاتمام الاتمام افضل ام لا. المالكية يرون بان القصر في السفر سنة مؤكدة. المالكية يرون، قلت الأحناف يرون الوجوب، المالكية يرون بأن القصر في السفر سنة مؤكدة لديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا المالكية أصولهم لابن عمر، وهذا قال فعل لابن عمر وأيضا لعائشة، بس عائشة قولا لكن ليست فعلا كما تقول، فأنه لم يصح عنه في أسفاره أتم أبدا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه سنة مؤكدة. الأحناف قالوا واجبا، الحنابلة والشافعية قالوا هي رخصة. يعني إيش رخصة؟ يعني على التخيير، على التخيير. فاختلفوا أيهما أولى أو أفضل، إن أخذ بالقصر فهو أفضل كما قلت عند الشافعية والحنابلة، وهناك وجه آخر عند الشافعية بأن الإتمام أفضل، عند الحنابلة القصر مطلقا هو الأفضل، عند الشافعية يعني يرون بأنه على التفصيل الموجود في الصائم، إنه لو كان الصوم أنفع له وأيسر له فيصوم المسافر ولا يفطر، إن كان فيه مشقة فيفطر. لذلك جعلوا أيضا القصر والإتمام في السفر على ذلك. طيب الذي جعل، ما الذي جعل الجمهور أو مش الجمهور، يعني الجمهور لو صح القول الجمهور من الشافعية والحنابلة أن يقولون المسألة رخص على التخيير، جعلهم يقولون ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يرووا، قالوا كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب، وهذه مسألة، أو لا يعيب بعضهم على بعض، فدل ذلك على أنه المسألة على التيسير أو على الترخيص، من أراد أن يتم يتم، من أراد أن يقصر يقصر، من أراد أن يصوم، من أراد أن يفطر، ولا بل جاء من عثمان رضي الله عنه وارضاه بأنه أتم في منى، ما من أحد المسائل التي أخذوها على عثمان رضي الله عنه وعليهم من الله ما يستحقون زي قتل عثمان بأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في الإتمام في منى، لأن عثمان كان يرى بأن القصر للسفر وانتبهوا لذلك كما المذهب عندنا. فأتم في منى لأن عثمان كان له أملاك وبيوت في منى، فرأى في مكة، فرأى بأنه مكي فأتم لهذا، مع أن هذا لم يكن توفيقا من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن الصحابة خلفوه، وعلي بن أبي طالب لم يصلي خلفه قصرا، أتم، لم يصلي خلفه متما بل قصرا، وقال لا أترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد كأين كان. فنقول هو إذا فعل أيضا عثمان بأنه أتم على نهاية المسألة على سبيل السفر وليس على سبيل النسك. وأيضا عائشة التي روت القصر كانت تتم، فلو كان واجبا، هذا رد على الأحناف طبعا، لو كان واجبا لما فعل ذلك الصحابة، لا عثمان ولا عائشة ولا باقي الصحابة. احنا نرد الآن على الأحناف في الوجوب. وأما فرضت الصلاة أو فرض حديث ابن عباس فرض الله عليه وسلم، هذا فرض ليس المقصود بها أنه أوجب، لكن هو يقصد بها بأن من أراد أن يصلي في السفر ركعتين فقد جاءت السنة أو جاء يعني الشرع بهذا الفرض في السفر، ليس معناه فرض أي أوجب عليكم القصر في السفر، لكن المقصود بأن هذا أتم. الذي يدل على ذلك قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ونفي الجناح أي نفي الإثم أي رفع الجناح معناه الإباحة، فهذا دل على أنه ليس بواجب، بل هذا يقوي مذهب من قال بأن المسألة على التخير. بينما أنت مسافر حتى لو يومين تقصر، أنت في طريق سفر، حتى ما هو اللي بيسافروا بالسيارات كل يوم دولت سواقين التاكسي، ما هو لهم يقصر في طريق السفر ذلك. نعم الصوت رجع ولا لا؟ أنا بس انت صوت رجع. طيب ما زلنا في المسألة، ما انتقلنا، ننتظركم. كنا نقولنا الآن انتهينا من مسألة الخلاف بين الفقهاء في مسألة ردنا على الأحناف في الوجوب، وبينا بأن ليس عليكم جناح تفيد التخير والترخص والإباحة، وأن هذا هو الراجح. ثم يتبقى لأن مش يتبقى مسألة أخرى، ما السفر المبيح للقصر؟ اتفقوا على السفر المباح مبيح للقصر، وسفر شيخ لازم شاحن. ما زلنا في المسألة التي معنا الآن، قدم في مسألة السفر أي سفر الذي أباحه أهل العلم، قالوا السفر المباح اللي هو المبيح للقصر أن يكون، اتفقوا طبعا سفر الطاعة، بل بعض الحنابلة قالوا يعني جعلوه في الحج والعمرة فقط، يعني قصروه في الحج والعمرة، أو قالوا في السفر الطاعة، وبعضهم قال في السفر الغزوات، وبعضهم قال في كل سفر مباح، والحق أنه في كل سفر مباح سواء كان للتجارة للغزو للجهاد للحج للعمرة، طبعا سفر الطاعة أو سفر المباح هذا قد يكون اتفاق. الخلاف حدث بعد ذلك في السفر المعصية، من سافر سفر معصية، يعني رجل انتوى في سفره المعصية، مش انتوى، هناك فرق بين يسافر ويفعل المعصية في السفر وأن يسافر سفر معصية، لأن أصحابنا في المذهب قالوا العاصي بسفره لا يترخص بخلاف العاصي فيه، يبقى في فرق، العاصي بسفره لا يترخص بخلاف العاصي فيه، يعني إيش اللي هو نوى يسافر ليسرق، يعني سفره راح يسرق، راح ينهب حاجة يسرق شيء، أو راح لعياذ بالله يفعل كبيرة من الزنا، أو يعني سافر لذلك، فهو ما سافر إلا لذلك، فهذا قالوا لا يترخص، الجمهور على أنه لا يترخص بخلاف الأحناف، هذا فارق عن يسافر ويفعل المعصية في سفره، وما سافر إلا لسفر شيء مباح ثم فعل المعصية. فالجمهور يرون بأن المسافر سفر معصية لا يترخص، والأحناف يرون بأنه يترخص، والحق الذي أدين الله عز وجل به بأن قول الأحناف أوجب وموافق للأصول. بس ما فيش دليل ينفي أو يمنع، يعني يمنع أن المسافر العاصي. فالجمهور يرون بأن الرخصة لا تكون للعاصي، تكون فقط لمن يسافر السفر المباح أو السفر الطاعة، على أنهم جعلوا الأحناف يرون بأن الجهة منفكة، وهذا هو الصحيح الراجح والله أعلم، أن المسألة منفكة، هم يريدون أن يقولوا بأن الترخص جاء من الله عز وجل ومن الشرع يعني تيسيرا لهم، فإن كان هذا يسافر في سفر ليس مقصود، إن كان يسافر في سفر ليس يعني سفر معصية فكيف يعني يستفيد من الرخصة؟ نقول هذا قول الجمهور، يعني وجهة النظر عندهم بأن الرخصة جاءت تيسيرا على في المشقة وفي رفع الحرج، فكيف لمن يسافر سفر معصيه ان يترخص بذلك؟ فمنع الترخص يعني لا يقصر، لا يفطر في رمضان من سفر، لا يفطر في وغير ذلك من الرخص التي بيناها في سواء في المراه في السفر او غير ذلك. قول الاحناف هو الاوجه لان المساله منفكه، المساله منفكه او جهه منفكه، بل نقول بل قد يعني يمتنع العاصي لما يرى رحمه الله عز وجل وتيسير الله عز وجل في الترخص بانه يعود. انا اقول قد، لكن هو المساله منفكه بمعنى الرخصه جاءت لامر هو في هذا الامر. فان كان يعني المساله فيها خلاف، لكن انا بينت قول الجمهور وقول الاحناف. القصر في الصلاه الرباعيه اثنتين، ولا قصر في الثلاثيه، والبعض قال هناك قصر في الصلاه الثنائيه ركعه على، وهذه قالوا في الخوف. قول ابن عباس قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم أربعة في الحضر وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، صلاة الخوف اللي في القتال ركعة. فالبعض قال يعني الفجر يصلى ركعة على هذا القصر، ولكن الصحيح هم فاهموا قول ابن عباس خطأ، ويقصد ابن عباس على غلبة الظن بذلك بأن أن يصلي منفردا ركعة، والركعة الثانية يعني ما جاء في سورة صلاة الخوف بأن طائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة كانت، وطائفة تصلي الركعة الثانية، على أنه يصلي منفردا ركعة ومنفردا مع الجماعة. هذا هو الذي يحمل عليه قول ابن عباس حتى لا نزيد في هذه المسألة. معنا مسألة الآن مهمة في هذا الباب نتكلم عنها، وهي مسألة القصر. ما هو القصر؟ أقل قصر أو ما هو مسافة القصر التي أبيح أن يقصر فيها المرء؟ لا شيخ معنا كتير، معنا 10 دقائق بس إن شاء الله. أنا ألخص فيها المسألة التي معنا ما تسأله. مسألة الآن أقل ما هو مسافة القصر على 5 أقوال، فهذه مسألة ويمكن يكون أكثر، سألخصها بقدر المستطاع قبل أن يدخل علينا وقت العشاء. القول الأول بأن القصر يكون على ميل فصاعدا، أقل وقت ميل، الميل هذا 16 كيلو، الميل 16 كيلو. هذا القول قول لابن حزم، وانتصر على أنه جاءت السنة ابن عمر رضي الله عنه قصر بعد ميل، بعد ميل قصر ابن عمر، فقالوا إذن القصر أقل مسافة للقصر تكون بعد ميل 16 كيلو. هذا القول الأول. والقول الثاني أن القصر يكون لثلاثة أميال فصاعدا، يعني حوالي، وأيضا ثبت عن ابن عمر بسند صحيح كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، وهذا مذهب الظاهرية أيضا. ابن حزم قال بالقول الأول، أما الظاهرية قال من سافر أو خرج من المدينة إلى مسافة ثلاثة أميال فصاعدا فأن يقصر من الصلاة، دون ثلاثة أميال لا. هذا القول الثاني، يعني تتكلموا بحوالي كم؟ 3 و16 و48 تقريبا. نعم. القول الثالث وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية، والمالكية والشافعية والحنابلة أيضا، على أن القصر يكون في مسافة في مسيرة يوم بليلة. بعضهم يقول يومين، على أن يقول الليل والنهار كأنه يومين أو النهارين أو ليلين، المهم أنه هو يوم وليلة. وهذا على أن حسبت تقريبا مسيرة يوم وليلة، عشان بس نديكم بالكيلومترات الآن، حوالي من 70 ليش؟ لحوالي من 70 ل 80، بعضهم قال 75، بعضهم قال أكثر من ذلك، المهم أن هي ما بين 70 وال 80 كيلو. وقالوا إذن لا يترخص، يعني لا يكون له القصر إلا إذا كان سيسافر هذه المسيرة، مسيرة من 70 ل 85 كيلو تقريبا، من 70 ل 80 كيلو مسيرة اليوم وليلة. وهم استندوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح على لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم بليلة بدون محرم. طبعا الحديث جاء فيه يوم وليلة، وجاء فيه يومين ويومان وفي ثلاثة أيام. ليش أنا بقول هذا؟ إن ده قول الرابع، الآن سأتي به الأحناف. القول الثالث هذا قول الجمهور، جعلوا أقل مسافة التي جاء فيها الحديث على أنه يوم وليلة، فحسبوا المسيرة بالإبل كانت على الغالب من 70 ل 85. هذا قول الجمهور. واستندوا أيضا، وهذه مهمة لأن المسألة ليست فقط هذا الحديث، استندوا لقول ابن عباس ترجمان القرآن عندما سئل أهل مكة، قالوا نذهب إلى الجموم أو الجموم وأوادي فاطمة أن نقصر، قال لا، إنما لجدة وعسفان والطائف، إنما لجدة وعسفان والطائف. وكان في الوقت هذا ان عمد جدة وعسفان والطائف حوالي اللي هي 4 برد اللي هي بنتكلم عنها الان، مرحلتين او 4 برد او حوالي اللي هم من 70 ل 85. طبعا هذه الان تغيرت، امتداد العمران للجده الان تغير، لكن هذا الذي قاله ابن عباس وافتى به لهما، قال لا انما لعسفان ولجده و و و ولي وللطائف. فدل ذلك على ان مسافه القصر هو ايضا على هي مسافه اليوم وليل. هذا القول الثالث. قول الرابع وقول الاحناف اقل مسافه للقصر 3 أيام بلاليهم، واستندوا للروايه الاخرى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا يحل لامرأه من اليوم الاخر ان تسافر مسيره 3 أيام بلاليهن الا مع ذي محرم. فقالوا اذا هذا اقل القصر، هذا اقل القصر، وهي حوالي عندهم من 200-240 كيلو عند الاحناف في ذلك، لا يقصر قبل ذلك، لا يقصر قبل ذلك. طب كيف استدلوا؟ بينت ادله القول الثالث لا اشكال في الحديث وفعل قول ابن عباس ايضا الموجود. فهم قالوا بان، وهذا عجب شويه لانه هذا يخالف اصول الاحناف في هذه المساله، ان هم ايش، ولا نسرد الاول الاقوال، خلينا نسرد الاقوال الاول، خلينا بعدين نرد على كل قول. هذا القول الرابع. القول الخامس الذين قالوا لا هنا لا ليس هناك مسافه للقصر. القول الخامس قالوا ليس هناك مسافه للقصر، والمساله ترجع للعرف. ان كان العرف يقول ان هذا سفر يقصر، اما ان كان العرف يقول ان هذا ليس بسفر فهذا يقصر، هذا لا يقصر. وهذا الذي انتصر له شيخ الاسلام ابن تيميه، واخذ بهذا القول على انه راى ان لا تحديد في الشرع على مسافه القصر. فاصبح الان عندنا 5 أقوال. طب ناخذ الراجح اولا والقول الثالث، قول الجمهور الفقهاء من الحنابله والشافعيه والمالكيه انهم يروا بان القصر هو يكون من 70-85 لو 80 كيلو بالحديث يوم وليله وبفعل ابن عباس. وهذا هو الصحيح الراجح في هذه المساله. نرد اولا على القول الاول والثاني، مسافه الميل و3 أميال، هم نظروا لفعل ابن عمر في القصر، ونقول هذا ليس تحديدا للمسافه، لان ان كنت مسافر مسيره اكثر من يعني المسافه 70-80 وفرقت العمران فلك ان تقصر. يعني هو ثبت، ليش نقول هذا ما فعله ابن عمر؟ لانه كان سيسافر مسافر طويل وفارق العمران، فمن فارق العمران له ان يقصر. فانتم نظرتم للوقت الذي قصر فيه ابن عمر وليس لمسافه القصر الذي كان سيسافرها، ولك انك اذا كنت ستسافر مسافر طويل انك تقصر بعد مفارقه العمران، فهذا يحمل. لماذا نحمل ذلك؟ لماذا مهمه هذه المساله حتى نرد على باقي الاقوال؟ لانه ثبت بان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى احد وهي 4 أميال، وذهب الى بني قريظه، وخرج الى الخندق، وكل هذه اميال اكثر من 3-4 أو 3، ولم يقصر. فدل ذلك على ان الاميال هذه ليست تحديدا للقصر، لان لو كانت قصر لبين النبي صلى الله عليه وسلم قصر، لكن لما سافر لتبوك ونزل الى مكه ونزل لغير ذلك قصر في هذا القصر. هذا رد على القول الاول والثاني، وهذا يبين بان المساله ليست في الميل ولا 2 ولا 3. هذا القول الرابع، قول الاحناف الذين قالوا ب3. قلنا لهم اين استدلالهم؟ هم قالوا ايش؟ افهموا بقى عشان دي اصوليه. قالوا ان الحديث قال مسيره 3 أيام وليلة، هذا منطوق صح؟ عشان بس اللي معنى منطوق. اذا مفهوم الحديث ايش؟ الروايه صحيحه اصلا؟ طبعا صحيحه، كل هذا صحيح. قالوا المفهوم الحديث المنطوق 3 أيام بلاليهن. مفهوم الحديث ان غير 3 أيام لا تقصر، لا يعد سفرا. مفهوم الحديث، مع ان الاحناف لا يقولون بالمفهوم، الاحناف لا يعملون بالمفهوم. لو انتم معنا في الاصول الذين معي لا يقولون بالمفهوم، لكن قالوا الحديث منطوق 3 أيام، يبقى مفهومه ان اقل من 3 أيام لا يعد سفر مع ذي محرم. قلنا لهم منطوق مفهومكم خالف منطوق اخر. وايش هو المنطوق؟ مسيره يوم وليله. مش معانا حديث اخر صح في مسيره يوم وليله ومسيره ليلتين؟ ايش الروايه الاصليه؟ لا، كل هذه الروايات قلنا مفهومكم خالف منطوق، فنعم نقدم المنطوق على المفهوم، ويترجح قول الجمهور، ورددنا على الاحناف بان هذا يخالف معنا حديث اخر صحيح في مساله اليوم وليله. تبقى لنا مساله القول الخامس الذين قالوا، وهو الذي قال له الشيخ الاسلام ابن تيميه. قلنا لهم المساله ان تردد عندك بسنه، قول به سنه وبه دليل، يقدم على من ليس له سنه ودليل. انتم قلتم لا العرف ولا يحكم. طب اذا جاءك من الشرع ادله على ان السفر له حد ادنى ويوم وليله، وجاءك من الصحابه من سئل وعمل بذلك وكان امير المكه وقتها ابن عباس ترجمان القران، فلا شك بان تقديم فعل الصحابي وفهمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم على غيره يقدم. لذلك نقول هذا رد على من تعلق بالقول الأول وقال المسألة ترد إلى مسألة العرف. نقول لهم لم يكن معنى أثر أو شرع لقلنا بالعرف، لكن معنى تحديد جاء من الشرع من وجهين، وجه الحديث مسيرة يوم وليلة، ووجه ابن عباس لما سئل عن ذلك. لذلك الصحيح الراجح الذي أطمئن إليه بأن المسألة محددة بما جاء في هذه المسألة. سمعنا شيخنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قصر في ذي الحليفة، وأيضا علي بن أبي طالب عندما كان عائدا من مكة على ما أذكر إلى المدينة، يعني مش متذكر من مكة بلا تمام، فقالوا له نتم، فقال لهم لا، رغم أنه كان يعني بالقرب من دير حليفة أو كان يرى أطراف المدينة حتى نرجع، فقال لا حتى نرجع. فمعنى ذلك أنه هنا حكم العرف. فين العرف؟ الأول مش لازم بالرفض. لا لا أي من راحة النبي إيش إشكالية ذو الحليفة؟ ما رضت عليها في الأول بالمين ذو الحليفة، هذه أكثر من مين كمان بعدها لما فارق. طيب لما فارق البنيان، ما هو هذا بقى متى تقصر؟ نكمل عليها. متى تقصر؟ لما تفارق البنيان لك القصر. كده مفهوم يا شيخ؟ لا مش مفهوم يا حبيبي، في فرق. مش متى تبدأ القصر؟ ولا إحنا لما نقول بأن القصر 70 كيلو سفرة معناه إحنا نقول بأن أنت تستنى 70 كيلو عشان تقصر؟ أم متى يبدأ وقت القصر؟ دي مسألة أخرى. يبدأ وقت القصر كما جاء الآن عن ابن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه لما خرج من المدينة ودخل ذو الحليفة وفارق العمران بدأ في القصر، اللي أصبح في طريق السفر. فمتى أصبحت في طريق السفر لك القصر. لذلك نقول للإخوة اللي بيسافر في المطار عندنا في القاهرة، المطار مش ده خارج البنيان. القاهري ما يقصر في المطار، ما يصح له، لأن المطار ليس في خارج البنيان، ده داخل المدينة. أما اللي بيجي من الأقاليم ويركب ده اللي ليه القصر. وهذه مسألة مهمة. في بعض البلاد الأخرى المطار بعيد 60 و70 كيلو موجود، أو مش 50 كيلو أو 20 كيلو، لكن فارق البنيان، يعني المدينة خلصت والمطار معمول في الصحراء، فده يقصر لأنه خرج خلاص في طريق السفر. كده هياخد بالعرف مش هياخد بالمسافة. أي عرف يا شيخ؟ أنت بتتكلم في مسألة أخرى، أنا بكلمك في مسافة التي تبيح لك القصر عموما. لما بتكون مسافر أنت مسافة أكثر من 70 كيلو. أما متى تبدأ القصر؟ بعد مفارقة البنيان. وهذا باتفاق أن القصر يكون بعد مفارقة البنيان. لذلك القول ضعيف جدا في من نوى القصر، وهو نقل عن بعض السلف أنه نوى القصر وقبل أن يخرج أكل أفطر وقصر ثم انطلق، وهذا قول ضعيف لا يعمل به. حتى ابن الملقن قال، وهذا من النكت التي يفعلها بعض الناس، يعني أنه يرى بأنك لا تشرع في وهذه مهمة، لا تشرع في الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الله عز وجل قال إيش؟ من كان منكم مريضا أو على سفر. متى تكون على سفر؟ لما تفارق البنيان فأنت على سفر، لكن جالس في بيتك وتفطر في رمضان لا، ده أنت لابد تركب الطائرة وتطلع بالطائرة. لو كنت من القاهري، لو كنت جاي من الأقاليم، فمجرد نزولك للمطار أصبحت مسافر. قاهري لابد تركب الطائرة وتطير بك الطائرة، أصبحت مسافر فتفطر ولك القصر بعد مفارقة البنيان. هذا هو الوقت الذي تفطر فيه أو تأخذ فيه الرخص. هذه مسألة مهمة، هذه غير مسافة القصر اللي نتكلم عنها فيه. لذلك هو ما هو ليش القول الأول والثاني حملوا فعل ابن عمر في الميل والتلاتة على أنه ظنوا أن هذه مسافة القصر؟ قلنا لا، هذا بداية متى تقصر، لكن مسافة القصر ليست بهذا، لأن النبي كما أنت قلت قصر في أوقات أقل من ذلك. طب نقف بذلك عشان الصلاة. كان لازم كنا نختلف معهم كده، كان بيفطر هو ساكن في الشارع ما يصح والرحلة تتلغي. هذا أخطأ، الرحلة اتلغت رجع بيته تاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه في الله وبحمدك، شلون أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.